قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يذكر كلمة سيدنا. ونحن إذا أردنا أن نحصل على الثواب ونسلم من المخاطر ونؤدي العبادة على الوجه الصحيح، علينا أن نلتزم بالتعليمات التي جاءتنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة. يقول العمل هل يمنع عن الصلاة في المسجد خمس صلوات؟ ويقول وهي تمر حتى يوم الجمعة وصاحب العمل يضغط علينا. نقول في وقت الصلاة يجب إيقاف العمل ويذهب الناس للصلاة، لأن هذا حق لله تعالى، والله جل وعلا أقدر على العامل من صاحب العمل، فيجب أن تراعي القوي الذي بيده الأمر وهو الذي يثيب ثوابا أكثر. صاحب العمل يعطيك راتب قليل، لكن هذا الراتب القليل يستطيع الله جل وعلا أن يمنعه عنك، فيجب أن تراعي من بيده الأمر التام. ووقت الصلاة يجب أن يكون الإنسان متفرغا فيه، إلا في الأشياء التي يترتب عليها تلف، كما لو كان إنسان يحرس مكان يخشى عليه من اللصوص فيصير فيه مناوبة أو أمر يخشى على المسلمين من خطر فيه، ففي هذه الأمور يتناوب فيه الناس، هذا يصلي وهذا يرابط عند هذا العمل حتى يصلي زميله ثم يذهب للصلاة. يقول ما رأيكم في من ينكر على من جعل قدميه اتجاه الكعبة أو ظهره، وكيف تردون عليه، وهل النظر للكعبة عبادة؟ نقول الإنسان إذا تصرف تصرفا بقصد إهانة شيء من شعائر الدين فهذا العمل منه محرم، سواء كان الكعبة أو غيرها. أما مد الرجل جهة القبلة هذا لا يعتبر إهانة للكعبة، إلا إذا قصده الإنسان بعمله فإنه يؤاخذ على نيته. وكذلك استدبارها، فإن الإمام إذا انصرف من الصلاة استدبر الكعبة، وكذلك خطيب الجمعة فإنه يستدبر الكعبة، لكن هذا ليس فيه انتقاص لها ولا تقليل من شأنها. وأفضل المجالس هو ما استقبلت به القبلة، لهذا أثناء الصلاة يستقبل الإنسان، يلزمه أن يكون متجها إلى الكعبة. يقول ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام؟ نقول قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل جميع الصلوات. يقول ما حكم النظر للمصحف في صلاة التراويح خلف الإمام؟ نقول إذا كان هذا لا يترتب عليه كثرة حركة ولا انشغال ب أمر آخر ولا يؤثر على خشوع الإنسان فلا بأس به. يقول إنسان كان محرما ثم أكل وغسل بشامبو صابون له رائحة فهل عليه شيء؟ نقول إذا كانت هذه الرائحة عطرية فإنه لا يجوز له استعماله، وإذا استعمله وهو يعلم فإن عليه فدية الطيب، وهي أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من طعام أهل البلد كالأرز والقمح، أو أن يصوم 3 أيام. هذا يسأل يقول أنا وكيل ورثة وأرغب في تقسيم التركة كاملة من أموال وعقارات وغيرها، فما هو حق كل من الورثة علما أنهم كالآتي: زوجة وأخ شقيق فقط، يعني ليس له أب ولا أبناء ولا أخوات شقيقات ولا أجداد ولا إخوة لأم. إذا كان هكذا كما ذكر السائل فإن الزوجة تأخذ الربع والباقي للأخ الشقيق 3/4. بعض الناس يسأل أسئلة خاصة بإمكانهم أن يسألوا فيما بعد. يقول: إنسان محرم ولم يخلع الإحرام بعد وتغطى بلباس مخيط، فماذا يجب عليه متعمدا؟ لا يجب عليه شيء ما دام أنه تغطى به غطاء ولم يلبسه لبسا، فإنه لا يؤثر، إنما الذي يؤثر لبس المخيط، أما كونه يتلحف به فإنه لا يؤثر أو يتغطى به. يقول: إنه قد يغيب الزوج لمدة طويلة ولا يعلم أين هو، فتطالب المرأة بالطلاق فيطلقها الحاكم أو أهل الزوج. لا، أهل الزوج لا يطلقون، إنما يطلقها الحاكم. فهل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق إذا كان بحكم الحاكم، وإذا قدم الزوج فهل له الحق؟ له أن يعقد عليها إذا كانت خرجت من العدة بعقد جديد. يقول: ساق الصدر والتعلق بالكعبة للدعاء هل هذا من السنة؟ نقول: ما بين باب الكعبة والحجر الأسود هذا يسمى الملتزم، فإنه يشرع للإنسان أن يلصق صدره وخده وذراعيه به ويسمى الالتزام، وأما غير هذا المكان فإنه لا يشرع التعلق به. يقول أين يكون الصف الأول في الصلاة حول الكعبة، هل هو الذي خلف الإمام أم أقرب إلى الكعبة؟ نقول هذه محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أنه في الجهات الثلاث غير جهة الإمام يكون الأقرب إلى الكعبة، وبعض أهل العلم يرى أنه ما كان محاذيا لما خلف الإمام في الجهات كلها، ولعل هذا القول الثاني هو الأرجح، فالصف الأول هو الذي خلف الإمام وما يحاذيه في الجهات الثلاث الأخرى، ويكون الذين أمامه في منزلة من يصلي بجوار الإمام. يقول إنسان كان يقود السيارة وصار عليه حادث وتوفي والده، فهل عليه شيء؟ نقول نعم عليه الكفارة ولا يرث من أبيه، عليه الكفارة ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأيضا ليس له حق في الميراث من أبيه. يقول هل يجوز أن يكون الكرسي في الحمام باتجاه القبلة؟ قضاء الحاجة في الخلاء خارج البنيان يحرم على الإنسان أن يتجه إلى القبلة أو يستدبرها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وأما في البنيان فهو محل خلاف بين أهل العلم، والذي تطمئن إليه النفس أنه يمنع منه في البنيان وغيره، فيكون منحرفا عن القبلة ولو كان في البنيان. يقول إنسان قدم إلى مكة وبعد أن أنهى عمرته يريد أن يأتي بعمرة أخرى، فهل يحرم من مكة أو يحرم من الميقات؟ نقول تكرار العمرة بعد أن يؤديها الإنسان وخروجه من مكة لأجل أداء العمرة هذا عمل غير مرغب فيه وليس فاضلا، لكن لو عمله الإنسان صح ويكون إحرامه من أدنى الحل من التنعيم أو عرفات أو نحوها، يعني يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحل. يقول ما حكم الخروج في أوقات الدوام الرسمي لإحضار الأولاد من المدرسة؟ نقول إذا كان هذا الخروج مأذون فيه من قبل مرجعك ولا يترتب عليه تضييع شيء من العمل الذي ائتمنت عليه فلا بأس به، وإذا كان يتضرر أحد ممن يراجعون ويؤخر الأعمال أو لم يؤذن لك فيه فإنه لا يجوز. يقول مسح الرأس هل يكفي فيها المسح على مقدمة الجبهة؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح جميع رأسه، فكان يقبل بيديه ويدبر أثناء مسحه، وهذا هو المسح الشرعي المطلوب. يقول امرأة كبيرة ابيض شعرها تسأل هل لها صبغ شعرها بغير الحناء لصعوبة اعداده وتنظيفه؟ نقول لها ان تصبغ شعرها لكن لا يكون بالسواد الخالص، بأي مادة شاءت لكن لا يكون بالأسود الخالص، يكون أسود معه حمرة أو صفرة أو نحو ذلك فلا بأس به. يقول إذا أردت العمرة وأنا مقيم بمكة للدراسة فهل أحرم من الحل وما كيفية الإحرام وما هي حدود الحرم؟ الإنسان الذي أتى إلى مكة غير ناوي للعمرة ثم أراد وهو في مكة أن يأتي بعمرة فإن ميقاته ميقات أهل مكة ويعتبر منهم، فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه، كأن يذهب كما قلنا قبل قليل إلى التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو إلى الحديبية مما هو خارج الحرم. يقول هل يجوز إزالة القبر القديم أو نقله خاصة إذا كان في الطريق أو بجانب المسجد؟ القبر السابق أولى، هو الذي سبق إلى هذا المكان فهو أحق به من غيره فلا يزال، والطريق يبحث عن مكان آخر يسلكه الناس غير هذا المكان. وأما المسجد فكذلك، إذا كان السابق إلى هذا المكان هو القبر فالمسجد هو الذي يبعد، وإذا كان السابق هو المسجد والقبر حدث فيما بعد فإنه يبعد. المهم هو أنه من سبق منه فهو الأحق بهذا المكان. يقول إنه جاء في مسألة هجر الزوجة في المضجع، فما مدة هذا الهجر؟ نقول مدته لا يزيد عن 3 أيام. فإنسان أراد أن يؤدب زوجته بالوعظ فلم تتأدب فإنه يهجرها ويكون الهجر 3 أيام 3 ليال، لأن الهجر في المضجع. يقول بعد أن أحرمت بالعمرة أهدى أحدنا لنا طيب فمسحت به على رأسي ولحيتي، فهل في ذلك شيء؟ ما المرادك بقولك أحرمت؟ هل معناه لبست الإحرام أو أنك نويت الدخول في العمرة بمعنى أنك لبيت؟ إذا كان قبل التلبية يعني قبل أن تنوي الدخول في العمرة فلا بأس، فإنه من سنن الإحرام أن يتطيب الإنسان قبل أن يحرم ولو كان قد لبس الإزار والرداء. وإذا كان قصدك بقولك أحرمت أنك نويت الدخول في العمرة ففي هذه الحال يحرم عليك استعمال الطيب وعليك الفدية، وهي كما أشرنا قبل قليل تخير فيها بين أحد أمور الثلاثة: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا يسأل عن معنى قولي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو المادة المنبعثة من المعدة بسبب خلوها من الطعام، وهذه الرائحة في العادة غير مرغوب فيها ومستقذرة، لكنها من الصائم تعتبر عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، وذلك لفضيلة الصيام. وليس معناها ما يبقى في الفم من أدران وأوساخ بسبب تراكم الأذى وعدم استعمال النظافة، فالإنسان الصائم يسن له أن يستعمل السواك في كل أوقاته وأن ينظف فمه، والسواك لا يزيل الخلوف المرغب فيه وإنما يزيل العفونة التي تكون على الأسنان واللسان، وهذه يسن للإنسان أن يزيلها لأنها تؤذي من حول الإنسان وليست هي الخلوف. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.